أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول كذلك: لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. إذن كما رأينا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وسنة نبيه. والله قال: ويعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب القرآن والحكمة هي الحديث. ويعلمهم الكتاب والحكمة. Donc le prophète عليه الصلاة والسلام il a dit ce que signifie: je vous ai laissé deux choses, si vous y attachez vous n'agarrez pas après moi. Kitab Allah, le Coran, wa sunnat nabih, le hadith, l'enseignement du prophète عليه الصلاة والسلام. Et Allah dit: wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma. Kitab c'est le Coran, hikma ils ont dit les savants le hadith. Fa yajib bitab' al-iman bil Coran wal hadith. Lian huwa ar-rasul huwa alli 'allama al-Coran wal hadith. Nazala 'an man? Al-Coran 'an ar-rasul. لكن شفنا في فرق أن القرآن هو نقول كلام الله، يعني ليس من تأليف جبريل ولا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Donc le prophète c'est lui qui a enseigné le Coran et le Hadith. Le Coran a été révélé au prophète. Sauf que le Coran on dit c'est la parole de Dieu, c'est-à-dire c'est pas l'œuvre, donc c'est pas l'œuvre du prophète ni de Jibril. طبعا نحن شرحنا عندما نقول كلام الله معناها يعني منزل من عند الله سبحانه وتعالى هذا القرآن، وهو عبارة عن صفة الكلام لله تعالى. أما كلام الله ليس حرفا ولا صوت ولا لغة عربية ولا غيرها، مثل ما نقول مكتوب هناك الله ليس معناها الحروف هي الله، إنما هذه عبارة تدل على الخالق. فالقرآن كلام الله معناها يعني منزل من عند الله سبحانه وتعالى، وهو اللفظ الذي نقرأه هو عبارة عن صفة الكلام، وصفة الكلام ليس حرف ولا صوت ولا لغة عربية ولا غيرها. Donc quand on dit la parole de Dieu, le Coran c'est ça veut dire c'est une expression, ce qu'on nous lisons dans le Mushaf, c'est une expression de l'attribut de parole de Dieu. Et l'attribut de Dieu, ce n'est pas une langue arabe ni une autre langue. Il ne ressemble pas à la parole des créatures. Comme on dit, c'est marqué là-bas dans le cadre Allah. Ça ne veut pas dire les lettres, c'est Dieu. Mais c'est une expression qui désigne le créateur. Donc c'est ça que ça veut dire quand on dit c'est la parole de Dieu, ce que nous lisons dans le Mushaf, le Coran. C'est une expression de l'attribut de parole de Dieu, mais la parole de Dieu, ce n'est pas une langue arabe, une autre langue, n'a pas de début, n'a pas de fin, ne ressemble pas à la parole des créatures. Comme a dit l'imam Abu Hanifa, radiallahu anhu, « Wallahu yatakallamu bi kalamin la yushbu kalamana, nahnu natakallamu bil alati min al makharij wal huruf, wallahu mutakallimun bil alatin wala harf. » Donc Abu Hanifa, il a dit: Dieu parle d'une parole qui n'est pas comme la nôtre. Nous nous parlons moins d'organes, nous nous servons de points de prononciation et de lettres, et Dieu parle sans organes ni lettres. La parole de Dieu est sans organes ni lettres. Il ne ressemble pas à la parole des créatures. Comme a dit Abu Ja'far al-Tahawi, « وَمَنْ وَصَفَ اللَّهَ بِمَعْنًا مِنْ مَعَانِ الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرَ » Imam Abu Ja'far al-Tahawi, il a dit: « Celui qui attribue à Dieu un des sens des humains, certes est devenu mécréant. » إذن فلا يجوز الإنسان ينكر الحديث. هناك فرق منحرفة تنكر موجودة هنا في بلاد الإسلامية طبعا ينكر الحديث جملة ليس مسلم، لأن الدين علمه الرسول، علم القرآن وعلم الحديث، وهذا معروف عند الأمة الإسلامية. مثال عدد ركعات الصلاة، لا يوجد آية فيها عدد الركعات، إنما هذا في الحديث. فلينكر الأحاديث جملة هذا لا يكون مسلما. هذه ظاهرة جديدة موجودة هنا وبلاد، نقول لك نحن ما حديث لا بخاري كذا، لا هذا لا يكون مسلم. الله قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبينه الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا سبيل المؤمنين، هذه طريقة المؤمنين، تبعوا القرآن والحديث. المسلمون ماذا يتبعون؟ القرآن والحديث. يتبع غير طريقة المسلمين ليس مسلم، يتبع غير طريقة المسلمين ليس مسلم ولو يدعي. يوجد هذه الفرق يسمون أنفسهم قرآنيون، هم لا يؤمنون بالقرآن، مع لأن القرآن أمر باتباع النبي، والنبي هو الذي علم القرآن. من نزل على من؟ هل نزل القرآن على أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي؟ نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كذلك هو علم الأحاديث. فالذي يتبع غير طريق المسلمين لا يكون منهم، هذا معنى الآية. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لعامل يعني نفسه أذكى من كل المسلمين، هذا جاهل. يعني الرسول قال وهي الجماعة، ماذا قال؟ ستفترق أمتي إلى 70 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. عليكم الجماعة وإياكم الفرقة، فإن الشيطان مع الواحد ومن الاثنين أبعد. من أراد، قال عليه الصلاة والسلام، من أراد بحبوحة الجنة فيلزم الجماعة، أي جماعة المسلمين، ليجيب أفكار جديدة ماهوش طريق المسلمين، هذا لا يكون منهم. هؤلاء يسمون أنفسهم قرآنيون، هؤلاء ليسوا مسلمين. مش قادر يقول يقرأ القرآن أو يقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ليس مسلم. وهذا أحيانا تلقاهم يعملوا يعني يعملوا للكفار أصليين، يخدموا لهم شي حرفوا الدين. بعض الناس تجي تسأل ماذا نرد على هؤلاء، بعض الناس سألونا يقولوا كيفاش نرد على هؤلاء اللي يقولوا ما نؤمنوش بالحديث. خصك تعرف الرد حتى في البلاد. كنت أخيرا قالوا يا ها فلان جماعة ما يؤمنوش بالحديث، لم يصدقش بحديث كافر. بعض الناس جهال يعتبرونه مسلم، هذا كافر، كيفاش ما يصدقش به؟ هو كيفاش عرف المغرب 3 ركعات إلا بالأحاديث؟ برشا أحكام في الأحاديث. وهو من علم القرآن والحديث؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام. فالذي يقول ما ينكر الأحاديث هذا ليس مسلم، لا يجوز تعتبره مسلم أصلا، لا يجوز تقول يصلي ويصوم كذا، هذا كافر حتى يتشهد. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هذا هو الإيمان، تؤمن بالقدر خيره وشره. يشكك في الأحاديث، هو القرآن ما نزلش علينا نحن، نزل على النبي، فرواية القرآن فلان عن فلان عن فلان، والأحاديث رواية، لكن القرآن أعلى. فالذي هؤلاء الفرق اللي تسمعوهم يقول لك ما نؤمنوش ما نصدقوش بالأحاديث إلا القرآن فقط، هذا ليس مسلم. الله قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. الله قال يعلمه الكتاب والحكمة، ويعلمه الكتاب والحكمة، كتاب القرآن والحكمة هي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا ايش قلنا سبيل المؤمنين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن هذا الذي لا يتبع غير سبيل المؤمنين، مثال عند المؤمنين حرام الزنا، حرام الخمر، عند المؤمنين طريقتهم فرض رمضان، ليشكك في هذه عند المؤمنين هناك عذاب القبر، أليس معروف عند المسلمين هناك عذاب القبر، هناك الجنة النار، يجي إنسان يتفلسف يقول ما كانش منها عذاب القبر، هذا ليس مسلم. هذا معنى الآية، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصه جهنم وساءت مصيرا. إذا يعرف هذا عند المسلمين وينكره ليس مسلم. Donc, fais attention, on a dit que ces gens-là, qui sont appelés coranistes, et que ce n'est pas des musulmans en fait, car ils renient les hadiths du prophète. Et on a vu le verset qui dit que celui qui suit dans le sens, on comprend, celui qui suit la voie autre que des musulmans, ben, il est égaré. Ouais, tu avais ghayra sabil al-mu'minin. Celui qui suit la voie autre que celle des croyants, il est égaré. Parce que l'islam, il n'a pas été révélé à chacun d'entre nous. Il a été révélé au prophète. Le Coran et le Hadith, il a transmis. Et donc ça a été transmis. Donc celui qui nie cette transmission-là, il est en train de faire douter sur les bases de l'islam. Parce que l'islam, c'est venu, t'es enseigné de génération en génération. Donc ces gens-là qui se vont dire qu'ils existent maintenant, on les trouve ici dans les pays musulmans, on n'a pas le droit de les appeler musulmans, ces gens-là qui disent on ne croit pas au hadith. On a vu le verset « وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ » Ils ont dit « le kitab c'est le Coran et le hikma c'est le hadith ». Donc celui qui dit il renie le hadith, il n'est pas musulman. Celui qui ne suit pas la voie des musulmans, il n'est pas musulman. C'est ça que ça veut dire « وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ » Ça veut dire qu'il suit la voie d'autres que les musulmans. Par exemple, chez les musulmans, il y a le paradis, l'enfer, il y a les cinq prières obligatoires, il y a Ramadan, il y a le châtiment de la tombe, les anges, ils savent qu'il y a les djinns, etc. Ça, c'est connu chez les musulmans. Celui qui dit non, il se croit intelligent pour plus que tous les musulmans, il renie ces choses-là, il n'est pas musulman. C'est pas avec l'apparence. C'est pas quelqu'un qui dit... Masha'Allah, Inch'Allah, il devient musulman. Il y a des gens, ils voient quelqu'un dans le film, il a dit Inch'Allah. Même des athées, ils vont dire Inch'Allah. C'est pas parce que quelqu'un dit Inch'Allah. Même Iblis, il connaît plein de choses, mais il est mécréant. Iblis, il connaît plein. Il a des milliers d'années qu'il a vécu. Il connaît tous les prophètes. Il connaît plein de choses. Il dit Favima Arwaitani. Il sait que même c'est Dieu qui l'a égaré. هل يجعله ذلك مسلم؟ ليس مسلم كافر. إذن هؤلاء يقولوا قرآنيون ليسوا اللي ينكروا الحديث. كل حديث عندهم هذا ليس مسلم. وش مسلم؟ كثير ناس سألوا هذا السؤال. كيف نجيبهم؟ سهل تجيبهم. الدين معروف. الرسول عند المسلمين قرآن والحديث. كيف عرفت المغرب ثلاث ركعات بالحديث؟ هذا طريقة المسلمين، هذا واضح. Donc ça c'est quelque chose de très facile. Comment répliquer ces gens-là, c'est très facile. C'est connu l'islam, c'est le Coran et le Hadith. Tu suis pas ça, t'es pas musulman. Comment t'es musulman sans tu dis il y a pas les hadiths? Tu veux pas être. Donc quelqu'un qui renie les hadiths, ben, il est pas musulman. Donc faire attention à ces groupes-là qui disent non, il faut croire juste au Coran, pas les hadiths. C'est la même personne qui a enseigné le Coran et le hadith. C'est qui? C'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est la même personne. Il a enseigné aux mêmes personnes. C'est les compagnons qui ont transmis. Ce n'est pas les arbres qui ont enseigné l'islam, ce n'est pas les animaux, ben c'est les musulmans. Comment c'est venu l'islam? C'est pas descendu sur nous. C'est le prophète qui l'a reçu. Il a enseigné aux compagnons. Les compagnons ont transmis de génération en génération. Et c'est comme ça que c'est venu l'islam. Donc celui qui contredit tous les musulmans, il renie la voix des musulmans, bah, il ne fait pas partie des musulmans. Donc ceux que vous entendez, ils renient tous les hadiths, ils ont démenti le Coran. Ils ont démenti le Coran. Parce qu'on a vu le Coran, il dit qu'il faut suivre, nous apprend le Coran, il faut suivre la voie des musulmans. La voie des musulmans, c'est croire au Coran et au hadith. Et le Coran dit وَمَا أَتَاكُمَ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Ce que le prophète vous dit, vous le suivez, et ce qu'il vous interdit, vous l'évitez. Ce qu'il vous ramène, vous le prenez, et ce qu'il vous interdit, il faut. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. Donc, si vous aimez Allah, suivez-moi, Allah vous agrée. وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ. Kitab, Quran, وَالْحِكْمَةِ مَا هِيَ الْحَدِيثِ. حِكْمَةَ النَّبِي عليه الصلاة والسلام. أفضل معلم, أفضل خلق عليه الصلاة والسلام. إذن فهؤلاء ما يسمع لهمش الإنسان. Donc, la personne n'écoute pas ces gens-là. Et il ne faut pas les considérer musulmans, ceux qui renient les hadiths. Essaye de les conseiller, s'il n'accepte pas, il ne faut pas lui dire viens faire la prière parce qu'il n'est pas musulman. Quelqu'un qui renie les hadiths du prophète, c'est comme s'il se moque de tous les musulmans. C'est comme pour lui, tous les musulmans du monde entier ne comprennent rien du tout. Parce que tous les musulmans, ils croient aux hadiths du prophète, alayhi salatu wa salam. Bien sûr, ici, on ne parle pas, il y a certains hadiths da'if, tout ça, on ne parle pas de ça. On parle dans la généralité. On parle de celui qui renie tous les hadiths. Il dit non. Il dit non. Ils se font appeler coranistes. Parce qu'il y a des gens, ils nous posent cette question. Ils disent comment répliquer à ces gens-là. Idem. Nous avons parlé de l'umum. Nous avons parlé de l'umum. Nous avons parlé de l'umum. Le hassan, le sahih, le mashour, le mutawatir. Il y a l'âle d'arraja. C'est là que nous avons parlé. C'est là que nous avons parlé de l'umum. Nous avons parlé de l'umum. Nous avons parlé de l'umum. Nous avons parlé de l'umum. Nous avons parlé هذا ليس مسلم. هذه قاعدة حاجة مجمع عليه عند المسلمين, شيء مجمع عليه وينكره ويعرف هذا عند المسلمين لا يكون مسلما. هذه قاعدة في الإسلام. ولو ما عرفش دليل, يعرف عند المسلمين الخمر حرام يجي يناقش في هذا, ليس مسلم. يعرف عند المسلمين عذاب القبر, الجنة, النار, كذا, ويناقش ويعاكس, هذا لا يكون مسلم. هذا يكذب الدين. والدين كيف ثبت؟ من طريق المسلمين, مش الشجر, مش الحيوانات اللي علموا الدين, هم المسلمون اللي جابوا الدين. Donc il y a une règle de toute façon générale en islam, quelqu'un qui sait que ça chez les musulmans c'est comme ça, il sait que chez les musulmans c'est comme ça, comme interdit de consommer le porc, interdit de boire de l'alcool, obligatoire la prière, qu'il y a le paradis, l'enfer, le châtiment de la tombe. Il sait que chez les musulmans comme ça, qu'il les renie, il n'est pas musulman. Ça, c'est une règle générale. Parce que l'islam, c'est confirmé par les musulmans. Ce n'est pas les arbres, ce n'est pas les animaux qui enseignent l'islam. C'est des musulmans, c'est des humains qui sont des musulmans. Allah قال وَجَعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامِ. Un musulman أعلى درجة. أعلى درجة. من الكفار. Donc, Allah nous apprend que le musulman, il est, son degré, il est supérieur. Donc, dans le degré, pas au non-musulman, par sa foi. Donc, il faut suivre le Coran, le hadith, et ça c'est connu chez les musulmans. Celui qui renie ça, ben, il n'est pas musulman. Le yunkir, l'imam, le Coran ou le hadith, هذا لا يكون musulman. إلا أن يتشهد ويترك العقيدة الفاسدة. Ne devient musulman que s'il délaisse la mauvaise croyance en disant les deux témoignages. والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد طاهر الأمين اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين